قد أعيش أنا قد أعيش أنا ب يعني بنصف صمامات للقلب، وقد أعيش أنا بكلية واحدة مش كليتين، لكن لا أستطيع أن أعيش بنصف ضمير. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الإنسان إذا أراد أن يترسم طريقه ويرسم لنفسه خارطة طريق فكرية وذهنية بعد أن تكون داخل الإطار الإيماني، يجب أن يدرك حجم الابتلاء المحيط به. الظلم نوعان، ظلمة الظلم وظلمة الجهل. العالم كله يعاني من بداية العلاقات الأسرية الزوجية إلى العلاقات الدولية، ظلمة الظلم وظلمة الجهل. وإنجاز أي حضارة من الحضارات، لا تحدثني عما أنجزت تلك المدنية أو تلك الحضارة، حدثني عن عظمتها في حل المشكلات القائمة. المدنية الغربية رغم ما وصلوا إليه من هذا التقدم التقني الهائل الذي نغبطهم عليه وكنا نتمنى أن نلحق بهم أو نكون مثلهم أو أن يلحقوا بهم، المهم يعني، فهذه المدنية هل حلت مشكلاتهم؟ أبدا والله، بل عقدت مشكلاتهم. ضاعت الأسرة، صار الإنسان جزيرة منعزلة، فظلمة الظلم الموجودة داخل العلاقات الأسرية تصل إلى خارج النطاق وتصل إلى العلاقات الدولية. أضرب لك مثالا، فرضنا جدلا أنه عنت لي أن أحتل بيتك، احتلت بيتك وأخذت أنا ومن معي غرف البيت، وقلت لك أنت وأهلك وأبنائك عليكم أن تسكنوا المطبخ، ولكن لا تتحرك من مطبخك إلا أن تأخذ إذنا مني، وبعدين لمدة محددة تعاطف الجيران مع صاحب البيت ضد الغاز المحتل اللي هو أنا. يا رجل اتخذ، لا معقول تاخذ بيت الرجل؟ طيب المهم، طيب يا جماعة، طيب ايه رأيكم نتفاوض، وانت قطعة، انت غرفتين وانا غرفة، او انت ثلاث غرف وانا المطبخ. ثم انقلب الحال فتعاطف الجيران مع المعتدي ضد صاحب البيت. بدأ صاحب البيت اولاده يكبروا، ضاقت عليهم غرفتهم، فبدأوا يعني يتلاسنوا ويؤذوا الغازي الذي احتل بيتهم. وإذا بالغازي ومن يدور دوره ومن يتأثر به يقول لا يا رجل، انت ارهابي انت واولادك، انت متطرف، انت ايه اللي بتعمله ده؟ ازاي يعني انت تؤذي الرجل ده؟ مثل الاخلاق ده اللي بيدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه في ايه؟ هذا هو الحادث، هذه ظلمة الظلم، ظلمة الظلم. ظلمة الجهل تتوالى عليها ان احنا نكرر هذا الكلام، ان هذا الذي يدافع عن ارضه وعرضه ومسكنه ضد الغاز المحتل صار متطرفا وارهابيا، امر في منتهى العجب. ولكن الاسلام وضع الحلول، يعني قد اعيش انا ب يعني بنصف صمامات للقلب، وقد اعيش انا بكلية واحدة مش كليتين، لكن لا استطيع ان اعيش بنصف ضمير. لا، لازم ان يكون الضمير حيا، الضمير لازم يكون حي. وانا اقول ان الاسلام بدأ يحل المشكلات العلاقات الاسرية من البداية حتى تحل العلاقات الدولية. يعني كم من بيوت فيها هذا المعتدي الآثم على حياء المرأة وأنوثتها وأدبها وتربيتها في بيت أبيها وإلى آخره، حتى يصير الحياة لها صورة من صور الموت. فيأتي الإسلام ليقول لها اطلب الطلاق، هو إنسان كالحمل الوديع يقول ليه؟ أنا أنفق عليها، أنا أسكنها أحسن بيت، أنا معطيها أحسن سيارة، أنا لا أبخل عليها. ويظن أن الحياة هكذا طعام وشراب، كما أننا في زرائب أو اسطبلات او مرابض الابل سبحان الله. فالاسلام عمل لها ايه؟ عمل لها خلع. طالما انت مش راضي بالطلاق في خلع. الخلع هو الفيتو النسائي في الاسلام. فيتو، حق الفيتو انها خلاص عن ثابت بن قيس لما ذهبت زوجته تشكو لرسول الله وقالت لا اعيب عليه لا في خلق ولا دين، يعني ما شاء الله دينه تمام وخلقه تمام. قال يا رسول الله لكني نحلتها حديقه. قال ردي عليه حديقتها. ردت الحديقه وخلعها الرسول في لحظه. ردي عليه حديقتها ترديت خلاص بقت اصبح ثابت بن قيس رجعت له الحديقه تاني. خلعها الرسول في دقيقه. هذا هو الحلول في الاسلام احبتي. لا يجب ان ندخل انفسنا لا في ظلمه الظلم ولا في ظلمه الجهل، ويجب ان نلقى الله عز وجل ونحن نرتب اوراقنا الان في الدنيا قبل الخروج منها، الا نحشر مع الظالمين سواء بموافقتهم على ظلمهم او بترديد افكارهم. لا بد ان نعيد ترتيب اولويات عقلنا المسلم كي نلقى الله عز وجل ونحن لسنا في رفقة المنافقين ولا في زمرة عبد الله بن أبي بن سلول ولا في زمرة الذين يتعاملون مع الناس بعدة وجوه ملونة. نسأل الله أن يجعلنا وجها ثابتا ووجه الإمام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.